إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أصول السنة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر. عذاب القبر ونعيم القبر أمران ثابتان بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد أنكرت ذلك المعتزلة والجهمية كما هو شأنهم فيما تقدم في إنكار الحوض والميزان والصراط والشفاعة وبعض أشراط الساعة. ومما يدل على أن القبر منعم، على أن أهل الجنة منعمون، قول الله تبارك وتعالى في حق المجاهد الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث البراء بن عازب، ولعلنا نذكره بطوله مع ذكر عذاب القبر أيضا. ومما يدل على نعيم عذاب القبر من القرآن قول الله عز وجل عن آل فرعون: أدخلوا ويوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن السنة مما ورد فيه نعيم القبر وعذابه حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكانوا في بقيع الغرقد، وكان يلحد لجنازة، وكان ينكت بمخصرة معه على الأرض، فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر أو من عذاب النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما خلاصته؟ إن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا، إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتاه ملك الموت، فأتاه ملكان ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، ثم يأتيه ملك الموت عند رأسه فيسل روحه فيقول: أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، ثم يسلها كما تسل الشعرة من العجين أو كما تسيل القطرة من في السقاء، ثم توضع في ذلكم الحنوط من الجنة في أحسن ريح، فتأخذه ملائكة الرحمة وتصعد به، وكلما جاء أبواب سماء فتحت له ويقول: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي عرف بها في الدنيا، ثم تعاد روحه ويقال اجعلوا كتاب عبدي في عليين وتعاد روحه، فيسأل إلى جسده فيقال من ربك ما دينك من نبيك، يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتيه رجل في صورة طيبة فيقوله له من أنت، وفي رائحة طيبة فيقول له من أنت، قال أنا عملك الطيب، أنا عملك الصالح، أتى ليؤانسه في قبره، ثم إنه يفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، يقول افرش لعبدي من الجنة وافتح له بابا من الجنة، فيقول ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره من الخير أعظم. أما إن كان والعياذ بالله من أهل الشقاء فإنه تتفرق روحه في جسده، فيأتيه ملك الموت وقد تفرقت روحه فينتزعها منه كما ينتزع السفود، يعني العود الذي له شعب من الصوف المبلول، فتأخذها ملائكة العذاب ولا تبقيها في يده طرفة عين، وتجعله في المسوح وهو كفن من النار، فتصعد به وهو في أخبث ريح، فتقول السماء، يقول كلما مر بملائكة ما هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان بن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا، ثم تغلق دونها أبواب السماء، ثم تطرح طرحا، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد إلى جسده ويقال له ما ربك، من ربك، من دين، ما دينك، من نبيك، فكلها يقول ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس والعياذ بالله، ثم يقال لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة من حديد يسمعها من يليه إلا الثقلين الجن والإنس، ثم يقال له افرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار، فيقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره من الشر أعظم. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه يأتيه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، ثم يسأل تلك الأسئلة، فهذا دليل على نعيم القبر وعذابه. ومن السنة فاتنا أن أقول من السنة نادل على النعيم أيضا قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن الأدلة على نعيم الجنة من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وفي الحديث الآخر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. ومن أدلة العذاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه فيما الدعاء الذي نقوله بعد الصلاة في آخر التشهد، اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تتدافنوا لأسمعتكم لدعوت الله، نعم لدعوت الله، لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، وهو ما يسمع من عذاب المقبورين والعياذ بالله. وثبت بالتجربة أن بعض الناس يأتون ببعض الحيوانات على قبور اليهود والنصارى والرافضة، وثبت أنها تسهل مباشرة وينزل كل ما في بطنها لهول ما تسمع، وهذا هي أمور ثابتة ومجربة. وأما من أنكر نعيم القبر وعذابه بدعوى أننا لو فتحنا القبر لما وجدنا إلا عظاما أو رفاتا، وربما احترق العبد في نار فلا يوجد له أثر، وربما غرق فأكلته الحوت، وربما كان أشلاء في بطون السباع، فكيف يقال بنعيم القبر وعذابه؟ والجواب أن المرض كله في كلمة ماذا؟ كيف. لو استبعدت كيف لا فهمت. أنت لا تعرف الروح التي بين جنبيك ولا تراها، وتخرج من الجسد ولا يراها أحد، بل يتبعها بصر صاحبها. الملكان بجانبك، هل تؤمن بذلك أم لا؟ تؤمن أن معك ملكين عن اليمين وعن الشمال، نعم عزين، هل تؤمن بهذا أم لا؟ فإذا آمنت بهذا فعليك أن تؤمن بجميع المغيبات، والإيمان بالغيب من سمات المؤمنين عباد الله الصالحين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالمقصود أن نؤمن كيفما أراد الله، بأن نعيم القبر وعذابه ثابت كيفما أراد الله عز وجل، فالله يعذبه بطريقة لا نعلمها، وقد تمر بقبر ولا تحس فيه شيء، وربما أهل وكان صاحبه في روضة من رياض الجنة، وإلى جواره قبر صاحبه في حفرة من حفر النار، نعوذ بالله وإياكم من النار. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق. هذا هو كما قلنا وشرحنا وفصلنا بالأدلة من الكتاب والسنة، فيجب التصديق بذلك مهما كان الأمر، ولا يقال كيف ولا يقال لما ولا يقال على أي شكل، فنؤمن بأن الناس منهم من هو في جحيم ومنهم من هو في نعيم، والله تبارك وتعالى يدرك يرى ذلك ويعرفه ويعلمه، وهذا أمر قد طواه الله تبارك وتعالى عنا. فعلينا أن نؤمن وأن نصدق بكل ما جاء في ذلك من المغيبات، ولا نقول لما ولا نقول كيف. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. الشفاعة في اللغة الزوج ضد الوتر، مثل 2 و4 و6 و8 و10، ضده الوتر 1 3 5 7 9 إلى آخره. وفي الاصطلاح أو الشرع طلب الخير من أجل الغير، لأن صاحب الطلب بدلا أن يكون وحده ينضم إليه من يشفعه، فيكون بدلا من الموحد يكون ماذا؟ اثنين. والشفاعة في أمور الدنيا مشروعة فيما يقدر عليه العبد بشرط أن لا يشفع في حد من حدود الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. والله تعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والشفاعة في الأمور الخير التي ليس فيها تعد على حقوق أحد سنة ومتعينة، فتشفع في الخير لدى من يقدر شفاعتك ومن يشفعك هنا، فتشفع في أمور الخير. أما الشفاعة يوم القيامة فهي على ستة أقسام، على قسمين. أولا هي قسمان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المثبتة هي ما توافر فيها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له ورضاؤه عن قوله، كما قال الله تبارك وتعالى: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة المثبتة التي يأذن فيها الله للشافع ويرضى فيها عن المشفوع له. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يطلبون شفاعة الأصنام والأوثان والموتى، بل والأحياء غير القادرين على الشفاعة، أو فيما لا تصح فيه ماذا؟ الشفاعة. فهذا لون من ألوان الشرك، وهو سبب وقوع الأمم السابقة في الشرك، لأنهم إنما عبدوه من أجل أن يشفعوا لهم عند الله، كما قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دون الله شفعاء ما نعبدهم، والذين اتخذوا من الله شفعاء ويقولون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فالذي الشفاعة تطلب من غير الله هي شفاعة شركية كفرية. ومن أمثلتها يعني الشفاعة لدى أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة بدعوى أنهم يقربوننا إلى الله زلفى. أما الشفاعة المثبتة وهي التي ثبتت بشرطين التي تطلب من الله عز وجل، فهذه على قسمين أيضا: قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم له ولغيره من الأطفال والولدان والملائكة والنبيين والصالحين. أما الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة أقسام: أولها أو أولاها الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الدرجة العالية الرفيعة. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت ستا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وأعطيت ماذا؟ الشفاعة العظمى. وفي الصحيح أيضا أنه إذا حشر الناس ودنت منهم الشمس وماج بعضهم في بعض الحمد لله يهديكم وصحبكم، وحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة، فماذا يفعلون؟ يريدون من يخلصهم من هذا الموقف، فذهبوا إلى آدم، فيذهبون إلى آدم يقول: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت الذي كلمك الله وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فقال: إنني أكلت من الشجرة وخالفت أمر ربي، اذهبوا إلى نوح أول نبي بعث إلى الأرض. فيذهبون إلى نوح ويقولون: يا نوح، أنت أول نبي، وأنت الذي قال الله عنك إنك عبد شكور، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم أبي الأنبياء، فأنا قد عصيت ربي إذ طلبت دعوته نجاة ابني الذي كتب الله عليه الشقاء. فيذهبون إلى إبراهيم ويقولون له ما قالوه لنوح وآدم، فيعتذر ويذكر كذباته. ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام، عليهم جميعا السلام، فيعتذر، قل أنت كليم الله، فيعتذر منه كما اعتذر إبراهيم عليه السلام ويذكر عذره. كذبات ومنها وكلها في ذات الله جل وعلا، لعلها مرة أو تمر إن شاء الله. منها إبراهيم قوله: إن هذه أختي لزوجته، ومنها: بل فعله كبيرهم. ترجعون إليه في صحيح البخاري. ثم يأتون إلى موسى فيعتذر أيضا، ويعتذر بخطائه وقتله للنفس. ثم يأتون إلى عيسى ويعتذر ولم يذكر شيئا. ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة، فيقول: نعم، أنا لها، لأن هذا وعد الله له. هل يشفع مباشرة أم يستأذن ربه؟ يستأذن ربه، يذهب ويسجد تحت العرش، فيلهمه الله محامد يحمده بها، فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع ويشفع في أمته في كل من قال لا إله إلا الله، وفي كل من بقي من عنده من في قلبه مثقال ذرة، مثقال خردلة، أدنى من مثقال خردلة من إيمان، كلهم يشفعهم الله، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. النوع الثاني شفاعته في دخول الجنة، فإنه أول من يمسك بمصراعيها، فيفتتحها ويدخلها فيدخل من فيدخل معه من شاء الله أن يدخل. والثالثة شفاعته في بعض المشركين وهي خاصة في عمه أبي طالب، حيث سأله العباس رضي الله عنه قال: هل ينتفع بك عمك أبو طالب في آخرته؟ قال: نعم، يوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه والعياذ بالله، وفي رواية: يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة التي تكون له ولغيره، أحدها شفاعته في من استحق، من في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا ماذا؟ الجنة. والثانية شفاعته وغيره في قوم يعني من أهل في قوم يعني في أهل الجنة من أجل رفع إيش؟ درجاتهم. والثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من وغيره في من دخل النار من أهل التوحيد من أجل أن يخرج منها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: يشفع الأنبياء والصالحون والمؤمنون، وتشفع الملائكة، ويبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط. والمقصود أنهم لم يعملوا عملا يعني يؤهلهم لذلك لولا لطف الله، وليس المقصود أنهم تركوا الأعمال بالكلية، لأن من ترك الأعمال بالكلية ليس بمسلم. هذه أنواع الشفاعة باختصار. ولذلك ورد أن بالنسبة للشفاعة إلى الكبائر أنه يؤتى بهم وهم ضبائر قد تفحموا وامتحشوا، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت البقلة في حمائل السيل، ثم يدخل يكسوهم الله ويدخلون الجنة. مواقف الناس من الشفاعة ثلاثة أقسام. المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة ما عدا الشفاعة العظمى، وبعضهم يلحق الشفاعة في دخول الجنة، وينكرون بقية الشفاعات مع أنه قد دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة. واستدلوا بقوله: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، ونحو ذلك من أدلتهم. وقوله: ما فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والواقع أن الآية خاصة بمن؟ بالكفار، ولا علاقة لها بالمؤمنين. القسم الثاني قوم أفرطوا في الشفاعة فأثبتوها لكل من هب ودب، لأصحاب الموتى للأحياء بدون قيد ولا شرط، وهؤلاء مشركون. وهذه شفاعة من؟ شفاعة المشركين. القسم الثالث الذين أثبتوها بشرطين تقدما، وهما إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. هنا أطرح سؤالا أخيرا في المسألة: لو وجد عندنا ثلاثة أصناف، أحدهم قال: الشفاعة يا رسول الله الآن اشفع لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني قال: اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، والثالث قال: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، ونحو ذلك. فما حكم هذه الأمور الثلاثة؟ أما الجملة الأولى اشفع لي يا رسول الله، أو الشفاعة يا رسول الله، فما حكم هذا؟ شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا،